رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والله أرشد عباده الصالحين في الدنيا إلى أحسن الكلام من توحيد وتسبيح وعلم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحوه، وأرشدهم في الجنة إلى حمده وشكره على حسن الثواب وعظيم الأجر، وقد أرشدهم إلى الصراط المستقيم من الإيمان به واتباع رضوانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الكفار الصادين عن طريق الهداية المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام كما حصل عام الحديبية، والمسجد الحرام هو قبلة لجميع المسلمين سواء المقيم فيه والقادم إليه، ومن نوى في المسجد الحرام الميل عن الحق وتجاوز حدود الله بمعصية ربه يذيقه الله عذابا شديدا موجعا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. واذكر حين مهد الله لإبراهيم مكان الكعبة وهيأه له ودله عليه ولم يكن معروفا، وأمره ربه أن يؤسسه على التقوى منه ورضوان وتوحيد له وإيمان به، وأن يطهره من الكفر والنجاسات، يكون مهيئا للطائفين والقائمين والراكعين والساجدين في حال صلاتهم. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأعلم يا إبراهيم لعموم الناس بالحج إلى بيت الله يجيب دعوتك مشيا على الأقدام وركوبا على كل ضامر من الإبل وهو خفيف اللحم لنشاطه يأتينا من كل طريق بعيد ليحضر الناس منافعهم من تكفير سيئات وكسب حسنات وربح في تجارات وأداء طاعات وغير ذلك من الخيرات، ويذكر اسم الله عند نحر وذبح الإبل والبقر والغنم في أيام محددة معلومة وهي عشر وثلاثة أيام بعده، شاكرين لله ما أنعم به عليهم، ويستحب لهم الأكل من هذه الذبائح وإطعام الفقير شديد بؤس. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يكمل الناس ما بقي عليهم بالتحلل من الإحرام وإزالة وسخ البدن وتقديم الأظافر وحلق الشعر، وليوفوا ما ألزموا به أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي أو قربة، وليطوفوا ببيت الله القديم بناؤه الذي أعتقه الله من سلاء الجبابرة عليه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك المذكور من إكمال ما بقي من النسك وقضاء التفث والوفاء بالنذر وطواف البيت هو ما شرعه الله للحج، فالواجب تعظيمه، ومن يعظم حرمات الله بأدائها على أكمل وجه متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير له في دنياه وأخرى، وأباح الله لعباده أكل الأنعام إلا ما استثناه كالميتة وغيرها، فالواجب اجتنابها، فابتعدوا عن قذارة الأوثان وعن الافتراء على الله والكذب على عباده، لأن الرجس فساد العمل والزور فساد القول.